نطاف كم جوا قلوب طال بندمي شوقة كبيرة اللي يرجو بهاشكيكني نخستين ما يمبرتاش يكدي الشوقة السيخ ما تستاش الامبورتانتي اللي لوم تنهي الخسبيت قبوري وطار الكبور تالبامبي الامبورتانتي اللي لوم تنهي الخسبيت قبوري وطار الكبور تالبامبي كل حد ينسى يقرب الليل تلملي ويشتيق اللي في الشهور اللي جاي ينزل حزن ويمشي مع الطيبين تحسبين ما يمبرتاش يكدي الشوقة في القلوب ما تبقاش الامبورتانتي